موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وإخوانه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع بعد المئة من دروس زاد المستقنع باختصار المقنع للفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 21 من شهر الله المحرم من 438,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخذنا أيها الإخوة طرفا من باب الربا والصرف، وذكرنا أن الربا في اللغة الزيادة، وفي الاصطلاح زيادة في أشياء مخصوصة، وثمة تعريفات أخرى أيضا ذكر أهل العلم لعلها تأتي تباعا أثناء الشرح إن شاء الله تعالى. وقلنا ينقسم الربا إلى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة، أو إلى ثلاثة أقسام، ربا الفضل وربا البيوع وربا القروض، وهذه مجرد تقسيمات وإلا فالمعنى واحد. وذكرنا أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد ذكر بعض أهل العلم آثارا عظيمة للربا مستنبطة من الكتاب والسنة، من ذلك الخلود في النار، نسأل الله العافية والسلامة، أي طول المكث فيها، أو أن يؤبد فيها إذا استحل الربا، ومن ذلك المحق وذهاب البركات لمن أكل الربا بعد أن علم تحريمه، ومن ذلك أنه حرب لله ورسوله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية، ومن ذلك التخبط الذي يكون يوم القيامة، وغير تلك العظائم والآثار الكبيرة التي ذكرها أهل العلم. وممن ذكر ذلك السرخسي في المبسوط رحمه الله تعالى. لعلنا نرجع الأسئلة إلى نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. وقلنا قد دل على هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. ففيه دلالة على أنه لا يجوز أن نزيد في مبادلة مال ربوي بجنسه. إذا بادلنا تمرا بتمر لا نزيد أحدهما على الآخر، برا ببر لا نزيد أحدهم على الآخر، ملحا بملح، تمرا بتمر، وهكذا في كل مال ربوي فلا يبادل بجنسه إلا متساويا ومقبوضا. فإذا حصل الفضل يعني الزيادة فإن ذلك لا يحل. وأوردنا في الدرس الماضي خلاف بعض المكيين في هذه المسألة، كخلاف ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم والبراء وغيرهم، وذكرنا أن حجتهم حديث أسامة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، وفي لفظ مسلم: إنما الربا في النسيئة. وذكرنا جمعا من التوجيهات، قيل إن الحديث منسوخ، وقيل إن الحديث إنما يقصد به لا ربا أعظم وأشد من ربا النسيئة، كقولنا: لا عالم في البلد إلا زيد. ومن التوجيهات أن يقال إن ذلك كان جوابا لسؤال سأله أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا في جنسين مختلفين، كمن سأله عن مبادلة البر بالتمر مثلا، فقال لا ربا إلا في النسيئة، أي فيما كان جنسين مختلفين وإن اتحدا في علة الربا. ذكر هذا بعض أهل العلم. وعلى كل حال فقد تقدم أن هذا الخلاف اندثر وانتهى ولا قائل به، وأن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن ربا الفضل لا يجوز. ومن أقوى أدلتهم بعد حديث عبادة حديث أبي هريرة في الصحيحين، عندما أتى بلال رضي الله عنه بتمر جيد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، وإنما نبيع الصاعين بالصاع أو نشتري الصاع بالصاعين. فقال أوه أوه عين الربا، هذا في ربا فضل، وليس هناك تأجيل ولا تأخير، وليس هناك نسيئة. فلا شك ولا ريب أن ربا الفضل من المحرمات. قال رحمه الله تعالى ويجب فيه الحلول والقبض. يجب فيه يعني إذا بادلت مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون، وكان ذلك الموزون الآخر من جنسه، أو حتى لو كان من غير جنسه لكنهما متحدان في علة الربا، فيشترط ماذا؟ الحلول والقبض. ما الفرق بين الحلول والقبض؟ نعم، والقبض أريد الفرق بين الحلول والقبض. الآن هو اشترط شيئين، الحلول أن يكون في نفس المجلس، نعم، والقبض ألا يتأخر. طيب هل يمكن أن يكون هناك حلول ولا يكون هناك قبض، أو يكون هناك قبض ولا يكون هناك حلول؟ يعني لو أنهم في مجلس واحد واستطال المجلس، أعطيته البر الآن وبعد 5 ساعات أعطاك البدل من البر، وأنتم في مجلس واحد لم تتفرقا، هل حصل هنا الآن حصل قبض، لكن هل حصل حلول في نفس الوقت؟ نعم، يعني لابد أن يكونا حالين، لابد أن يكونا حالين. وأهل العلم يتجوزون فيذكرون القبض ويقصدون به الأمرين، يعني يقصدون به القبض الحال فيقصدون به الأمرين. لهذا نقول بشرطين، التماثل والتقابض، ولم نقل بثلاثة شروط تماثل وحلول وتقابض، لأن الحلول والتقابض يغني عنهما أن نقول تقابض، لأن نقصد التقابض في ذات المجلس، تقابض الحال في ذات المجلس. قال رحمه الله تعالى ولا يباع مكيل بجنسه. قبل ذلك ما الدليل على الحلول والتقابض؟ الحديث مثلا بمثل، قال سواء بسواء يدا بيد، سواء بسواء مثلا بمثل، هذا دليل التماثل. أما دليل الحلول والتقابض قوله يدا بيد. هنا قال يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والتقابض، كأن شرط التماثل يعني معلوم، ولا شك أن التماثل مشترط للحديث. نعم، نعم، لكن قال ويجب فيه، وكان ينبغي أن يقول ويجب فيه التماثل والحلول والتقابض. بيع بجنسه يعني بر مع بر، فلا بد من شرطين، التماثل والتقابض، وهو لم يذكر هنا التماثل، تجوز في العبارة، وإلا فالتماثل شرط، وإلا فالتماثل شرط، إلا إن قيل إن المقصود أن يباع الربوي بغير جنسه وقد اتحد في علة الربا، فهنا فعلا يشترط الحلول والتقابض دون التماثل. لكنه قد ذكر أول ما ذكر أنه يقصد بيع المكيل بجنسه وبيع الموزون بجنسه، وقد يقال هنا قصد بيع المكيل بالمكيل، فقصد بجنسه يعني بالمكيل دون النظر إلى جنس ذلك المكيل، يعني بيع المكيلات بعضها مع بعض. ماذا يشترط؟ مكيلات من غير يعني من غير نفس الجنس يشترط فقط التقابض، وبيع الموزون مع الموزون يشترط فقط التقابض. أما إذا كان من نفس الطعام من نفس الجنس، بر مع بر، تمر مع تمر، فنزيد شرطا آخر وهو التماثل، كما تقدم معنا في القواعد الخمس. قال رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، كأن تبيع تمرا بتمر وزنا، فهل يجوز ذلك؟ يعني أعطيك كيلو تمر وتعطيني كيلو تمر، يجوز؟ على المذهب وعلى الراجح لا يجوز، لأن التمر يقاس بماذا؟ بالكيل، فلا يجوز أن أبادلك تمرا بتمر ولو استويا في الوزن، ولو استويا في الوزن. لماذا؟ لأن استواءهما في الوزن لا يعني استواءهما في الكيل. والقدر الشرعي لمقياس التمر ما هو؟ ما مقياس التمر الشرعي؟ الكيل. فما كان مقياسه الكيل فلا يجوز أن يبادل بجنسه وزنا، وما كان مقياسه الوزن فلا يجوز أن يبادل بجنسه إيش؟ كيلا. لا يختلف الكيل إخوة سعة وحجم، الكيل عبارة عن سعة وحجم، مثل الصاع ومثل ما يقال عندنا الشطاري وعلبة النيدو، الآن بعضهم يأتي بعلبة زي علبة النيدو ويبيع فيها الحب، هذا يسمى كيلا، عبارة عن سعة حجم. أما الوزن هو الثقل والخفة، هذا يسمى وزنا. وأنا أعلم أن الناس اليوم صاروا يزينون التمر، فلا بأس أن تشتري التمر بالريالات وزنا، لا إشكال، لكن الإشكال أن تشتري تمرا بتمر، تبادل تمرا بتمر وتقول كيلو بكيلو، هذا إشكال كبير، لأن الحبات تختلف طولا وقصرا وعرضا ورطوبة وجفافا، فإذا بادلت التمر بالتمر وزنا ثم أدخلنا هذا التمر رقم واحد والتمر رقم اثنين في سعة، فغالبا ما تكون إيش؟ مختلفة، فغالبا ما تكون مختلفة. لو قال قائل قد تكون متساوية، أقول نعم، لكن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وهذه قاعدة جليلة ذكرها العلماء. لا نعم، لكن الجهل بالتماثل بالقدر بالمقياس الشرعي، مقياس التمر الشرعي هو الكيل، مقياس الزبيب هو الكيل، مقياس الحبوب كلها هو الكيل، فلا يجوز بر ببر وقد تساوي في الوزن، لا بد أن يتساوي في الكيل. أما تساويهما في الوزن فهذا لا يعنينا، كأنهما مختلفان غير متماثلين. إذن لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. جاء في بعض الروايات الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن إلى آخره، فذكر الوزنية في الذهب والفضة وذكر الكيلة في بقية الأصناف الربوية المعروفة. إذن الخلاص أنه لا يجوز أن تبيع مكيلا بجنسه وزنا، وإنما تبيع المكيل بجنسه إيش؟ كيلا. طيب، والموزون بجنسه أيضا وزنا لا كيلا، ما حجتنا؟ قالوا لأن الشارع اشترط التماثل بينهما، والتماثل بقدر المقياس الشرعي وهو الكيل، فإذا اتحدا إذا تساوي وزنا ولم يتساوي كيلا فلا يجوز. تفضل. أحسنت، هذا الحديث سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى ونشرحه بإذن الله. سيأتي هذا أنه لو باع مكيل بموزون فلا يعنينا، لأنهما قد اختلفا في علة الربا، فيجوز يجوز كيلا ووزنا وجزافا كل الثلاث. ستأتي هذه. كان عندك سؤال يا شيخ؟ أي قاعدة؟ نعم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، نعم، لا، الذرة هي جنس، فإذا اختلفت أنواعها فتبقى جنسا واحدا، فعلى هذا لا يجوز أن تبادلها بجنسها إلا كيلا بكيل متساوية. طيب، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. في الدرس الماضي قلنا إن السكر مكيل، وهذا سبق خطأ مني. البهوتي ذكر أن السكر موزون، أن السكر موزون، فهنا ومثل به هنا، ولا موزون بجنسه مثل سكر بسكر. على المذهب حديد بحديد، ذهب بذهب، فضة بفضة. هنا لا يجوز أن نبادل هذا بجنسه إلا بشرطين كما تقدم معنا في القواعد الخمس. ما هذان الشرطان؟ التماثل والتقابض. كيف يتحقق التماثل؟ ها، بأن يتساوي في إيش؟ في الوزن. فلو أتيت بقطع ذهب صغيرة وكلتها كيلا وقلت هذه تمثل مد، وأعطيتك أنا مثلها وتبادلنا، أيصح ذلك؟ لأنها قد تختلف في إيش؟ في الخفة والثقل وهو الوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الذهب بالذهب وزنا بوزن، فلا يجوز كيلا بكيل. وأيضا نذكر ذات القاعدة هنا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نحن جهلنا هنا اتفاقهما في الوزن، فكأننا نعلم أنهما مختلفان في الوزن، وإذا اختلفا في الوزن فما حكم ذلك؟ حرام، ربا، لا يجوز. لأنه صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب إلى أن قال ها مثلا بمثل، سواء بسواء، ونحن ما حققنا المثلية المطلوبة منا شرعا. قال رحمه الله: ولا بعضه ببعضه جزافا. بعضه ببعضه جزافا، يعني بعض المكيل ببعض المكيل جزافا، أو بعض الموزون ببعض الموزون إيش؟ جزافا. لماذا لا يجوز؟ الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. جزافا يعني كومة من غير تقدير، كومة من غير تقدير. فتقول مثلا هناك مثلا كومة من التمر لك، وهنا كومة من التمر لي، أقول خذ الكومة التي عندي وأعطني الكومة التي عندك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز، لأننا جهلنا ماذا؟ التماثل، فكأننا نعلم أنهما متفاضلان. قال رحمه الله: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. الآن إذا اختلف الجنس مع أنها كلها مكيلات أو كلها موزونات، اختلف الجنس، من يمثل على اختلاف الجنس في المكيلات؟ فضل. ممتاز، سمسم مع ذرة، كلاهما مكيل إلا أن الجنس مختلف. تمر وبر كلاهما مكيل إلا أن الجنس مختلف. ذهب وفضة كلاهما موزون إلا أن الجنس مختلف. فهنا اتحدا في علة الربا، فعلة الربا في البر مع التمر عند الحنابلة طبعا الكيل. طيب السمسم زيت ذرة، حبة السمسم مع حبة البر أو الذرة أو كذا، اتحد في علة الربا وهو إيش؟ الكيل. طيب الذهب مع الفضة اتحد في علة الربا وهو إيش؟ الوزن، وهو الوزن. نحن الآن على المذهب. طيب يقول: فإذا اختلف الجنس، حبات سمسم مع ذرة، جازت الثلاثة، يعني جاز أن نبادلهما كيلا، وأن نبادلهما وزنا، وأن نبادلهما جزافا. لماذا؟ لأنه لا يشترط التساوي، الشارع ما يشترط التساوي لاختلاف الجنس. وهذا أخذناه في أي قاعدة من القواعد الخمس؟ أو الثانية؟ الثانية. قلنا مبادلة المال الربوي بمال ربوي اتحد في علة الربا وهو من غير جنسه، فأجزنا الفضل ومنعنا النساء. واضح يا جماعة؟ الآن إذا كان عندك مال ربوي ومال ربوي، الجنس مختلف بس متحدين في علة الربا، علة رباهم كلهم الكيل، أو علة رباهم كلهم الوزن، أو علة رباهم كلهم الثمنية، مثل ريالات بدولارات، هل يجوز التفاضل بريالات مع دولارات ولا لازم نفس العدد؟ يجوز التفاضل. طيب هل يجوز النساء؟ لا، ما يجوز النساء، يعني ما يجوز التأخير، أعطيك ريالات الآن تعطيني دولارات الآن، لو أخرت إلى غد هذا حرام ولا يجوز. أعطيك بر الآن تعطيني تمر الآن، لو أخرت التمر إلى غد هذا حرام لا يجوز. هذا هو ربا الفضل. سمسم بجريش لا يجوز، لأن هذا كله من الكيد. نعم صحيح، لكن أنا أريد أن أؤكد على قضية، أنه إذا اختلف الجنس وكلاهما متحدان في علة الربا يجوز الفضل ويحرم النساء. فعلى هذا إذا اختلف الجنس الآن جازت الثلاثة. إيش معنى جازت الثلاثة؟ أي جاز أن نبادلهما كيلا، وجاز أن نبادلهما وزنا، وجاز أن نبادلهما جزافا. نعم متفق في العلة. نعم. وأما إذا اختلف في الجنس واختلف في العلة فهنا سيجوز الأمران الفضل والنساء. قال رحمه الله: والجنس ما له، يعني الذي له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. هو الآن يعرف لك الجنس حتى لا تختلط عليك الأمور. فالجنس ما الجنس ما يشمل أنواعا: تمر، سكري، خلاص، برحي، إلى آخره. هذه كلها أنواع لجنس واحد. كذلك الأرز، رز أبو بنت، رز أبو كاس، رز المهيدب، رز الشعلان، هذه أنواع لجنس واحد. فما حكم أن تبادل رز أبو بنت بمقدار صاع مع رز أبو كاس بمقدار نصف صاع؟ هل يجوز هذا؟ الأنواع مختلفة لكن الجنس واحد، يشملهم اسم واحد وهو اسم الأرز. وهكذا. وبهذا نعلم ما يفعله بعض الناس من مبادلة رز أبو بنت في الفطرة، حيث يجتمع لبعض الفقراء أكياسا كثيرة من الأرز الرخيص فيبادلونه برز أغلى وهو أبو كاس مثلا أو المهيدب إلى آخره، فيبادلونه به مع اختلاف الكيل. هنا لا يجوز. ولا نكتفي إخوة باتفاقنا في الوزن، يعني أعطيك مثلا 5 كيلو أبو بنت وتعطيني 5 كيلو أبو كاس، هذا يجوز؟ ما يجوز، لأن الوزن لا يعنينا، اتحادهم في الوزن لا يمثل لنا شيئا، وإنما لابد أن يتحدا في ماذا؟ أن يتحدا في الكيل. كيف في الكيل؟ عبارة عن الحجم، تجيب علبة ويحطون فيها هذا الأرز، أو بالمد تعد مثلا، والله 5 كيلو أبو بنت فيها مثلا 10 أمداد، تعطيني من أبو كاس 10 أمداد بنفس اليدين. هذا هو التساوي في الكيل. أما الوزن فهذا يختلف، يعني كما تقدم معنا. قال رحمه الله: وفروع الأجناس أجناس. هذه قاعدة مهمة جدا، فروع الأجناس أجناس، يعني إذا أخرج من هذا الجنس فرعا فإن هذا الفرع يلحق بالأصل. ثم مثل فقال: كالأدقة. الأدقة جمع ومفرده دقيق. كالأدقة يعني كالدقيق. والأخباز جمع خبز، والأدهان جمع دهن. وعلى هذا لو مثلا أتينا بمجموعة من الأدقة، الآن دقيق مثلا، دقيق البر مع دقيق مثلا الذرة، أو دقيق البر مع دقيق السمسم، هل يجوز أن نبادلهما الآن متفاضلين ولا ما يجوز؟ نقول ارجعوا إلى أجناسهم. دقيق البر عبارة عن بر، ودقيق الذرة عبارة عن ذرة، أو دقيق السمسم عبارة عن سمسم. ترجعهما للأصل ثم تجعل مقارنة بينهما. هل يجوز أن أبادل برا بسمسم متفاضلين؟ يجوز، بشرط إيش؟ التقابض. إذن يجوز أن أبادل دقيق بر بدقيق سمسم بشرط التقابض، ولا يعني التساوي، لا يشترط التساوي حينئذ لاختلاف الجنس. وهكذا. صناعي، لا، هذا آخر. الأرز الصناعي لا يدخل في حديثنا. هل هو مكيل الآن؟ إذا كان الأرز الصناعي يكال فانطبق عندنا الوصف الآن. إذا كان مكيلا مطعوما هذه العلة الصحيحة. لكنه يكال عند الناس ويلحق بالأرز الأصلي، فيظهر لي أن الأرز الصناعي مثل الأرز الأصلي ما دام يكال ويطعم، يكال ويطعم وهكذا، فقد اتحد في العلة، فنشترط فيهما ما اشترطه الفقهاء، والله أعلم. عندك الأدهان مثلا، عندك دهن مثلا السمسم، عندك دهن الزيتون، عندك دهن الذرة، دهن القمح إلى آخره، هل نبادل هذه الأدهان بعضها مع بعض؟ نقول نرجعها إلى أصولها، دهن زيتون مع دهن سمسم يجوز؟ الزيتون يكال صح؟ والسمسم يكال، إذن يجوز، يجوز أن نبادلهما متفاضلين لكن بشرط التقابض وهكذا. طيب مثلا طحين بر بطحين بر، ايش رايكم؟ دقيق بر بدقيق بر، لا بد من شرطين، ما هما؟ تماثل تقابض، دهن مثلا زيتون ودهن زيتون، يعني زيت زيتون وزيت زيتون، لكن هذا زيت الزيتون من فلسطين والاخر من الاردن، يجوز يجوز ان نفاضل بينهما؟ لا، لانهما جنس واحد، وان كان انواعا، وان كان انواعا او ان كان نوعين. قال رحمه الله: واللحم أجناس باختلاف أصوله. أيضا اللحم أجناس باختلاف أصوله، عندنا لحم البقر، الغنم، لحم الغزلان، لحم الإبل، لحم الضباع. تأكلون ضباع؟ يجوز؟ يجوز أكله، نعم، سيأتي معنا في الأطعمة. لحم الضبان إلى آخره. واحد قال لك سأبادلك لحم ضب، كيلو لحم ضب بكيلو لحم غنم، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا يجوز بالإجماع، لنا عندك تساوي الآن، عندك تساوي وعندك تقابض. طيب لا، ليس جنسا واحدا، وقال وقال واللحم أجناس وليس جنسا واحدا، من باب أولى. نعم، أنا أردت في البداية أمثل بالتماثل. طيب كيلو لحم غنم باثنين كيلو من لحم بقر يجوز؟ نعم، لأنه قال واللحم أجناس، فالعبرة باختلاف أصوله. فالآن هذا غنم وهذا بقر، هذا جنس وهذا جنس، فنشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابض، وهو التقابض. طيب قال رحمه الله: وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. نبدأ الآن باللبن. اللبن كذلك يتبع أصوله، لو جاءك إنسان بلبن ناقة وقال أريد أن أبادله بلبن شاه، فماذا تشترطون لهذه المبادلة؟ التقابض فقط. بالمناسبة اللبن مكيل ولا موزون؟ مكيل، كل المائعات مكيلة، كل المائعات مكيلة، هذه قاعدة. بعض أهل العلم قال المائعات يصح مبادلتها بأجناسها أو بغير أجناسها وزنا وكيلا حتى وإن كانت مكيلات. لماذا؟ لأنها لا تختلف. الآن لو أتيت لك بزيت زيتون وزيت زيتون، لو وضعتهما في علبتين متساويتين، تمام، ثم أفرغتهما من العلبتين ووزنتهما، كيف يكون الوزن؟ تقريبا نفسه. لذلك من أهل العلم من قال المائعات وما يستوي وزنه مع كيله يجوز أن يبادل كيلا ووزنا، هذا إذا ثبت. لكن قد يأتي آخر ويقول لا، في زيت زيتون ثقيل وفي زيت زيتون خفيف، فقد يتفقان في الكيل ويختلفان في الوزن إلى آخر. العسل قد يكون عسلا ثقيلا مثل عسل السدر، قد يكون عسلا خفيفا مثل عسل المراعي مثلا. على كل حال هذا مما ذكره بعض العلم، ذكر أن المائعات يمكن أن توزن وتكال، ولتحفظ على هذا. وإنما يقال إذا ثبت أنهما متساويين، أنهما متساويان وزنا وكيلا، فلا نشترط حينئذ أن يكون مكيلا ولا أن يكون موزونا، المهم التساوي بأي طريقة. أما إن كان لا يتساويان نرجع إلى الأصل، فالأصل أن المائعات تكال، هذا هو الأصل فيها. الماء نص عليه البهوتي قال ولا ربا في الماء، نعم في الرز نص عليه البهوتي قال ولا ربا في الماء. اللبن يكال، إذا أبدلته بلبن من نفس جنس تلك الدابة فلا بد من الكيل، مثل لبن من بقرة ولبن من بقرة، أردت أن أبادل لبن بقرتي بلبن بقرتك، لا الآن دعنا في هذا السؤال، ماذا نعم، الجاموس والبقر جنس واحد صحيح، نعم، والماعز والضأن جنس واحد، والإبل البخاتي والعرابي جنس واحد، هذه أجناس، المهم أن جنسها إبل جنسها بقر، جنسها غنم، جنسها غزلان إلى آخره. أجناس مختلفة، فما دامت الأجناس مختلفة ما الشرط الذي تشترطونه؟ تقابض، ولا نشترط التساوي أو التماثل، ما نشترط. وضحت الفكرة يا جماعة؟ إذن الآن اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. قال رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. قبل ذلك، لبن مع لحم إيش رأيكم؟ جنس واحد ولا أجناس؟ نص عليها قال أجناس. فأعطيك مثلا صاع من لبن وتعطيني 10 كيلو من لحم، ما يمنع. نعم، لأنهما أجناس. ثم إن اللبن مما يكال واللحم مما يوزن. طيب، والشحم كذلك. وعلى كل حال، هذه الأشياء يجوز أن نبادل بعضها ببعض من غير نظر للمساواة وللتماثل، لأنها أجناس، لأنها أجناس. قال رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. بحيوان من جنسه، يعني لحم إبل أبادله بجمل، لحم بقر أبادله ببقرة أو بثور أو بجاموسة، لحم غنم أبادله بشاه، هل يجوز هذا؟ قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. لماذا؟ نعم أحسنتم، لأنه من جنسه ولا بد من التساوي. وهل يمكن التساوي؟ قالوا: لا يمكن التساوي. لا، اللحم موزون. صحيح، الجمل أحسن، الجمل ليس موزونا ولا مكيلا. ولهذا يقال: إن كان مقصودك من الجمل هو الركوب جاز، وإن كان مقصودك من الجمل هو اللحم منع. لأنك إذا بدلت لحما قد قطع وكيل ووزن بجمل وأنت تريد منه اللحم، فكأنما بدلت لحما بلحم. فالنظر للمآلات وليس النظر لظاهر المسألة فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة لما احتاج عليه الصلاة والسلام، فأجاز للصحابة أن يأخذوا بعيرا على أن يعطى صاحب ذلك البعير ماذا؟ يعطى بعيرين. لماذا؟ لماذا؟ قالوا: لأن المقصود هنا الركوب. أما لو قصدت أنا اللحم، أعطيتك خروف على أنك في نهاية الشهر تعطيني خروفين، ومعلوم أني أعطيتك الخروف لتأكله، وأنا أريد منك الخروفين لآكلهما لحما، فهذا لا يجوز، لأنه صار مبادرة اللحم بلحم أكثر منه، وهذا لا يحل. جميل هذا السؤال. إذا كان لحم مجفف ولحم طازج، الآن السؤال عن الوزن، هل وزنهما واحد أم لا؟ فإن كان وزنهما واحدا جاز، وإن كان وزنهما مختلفا لم يجز. والشيخ يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن مبادلة التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ ماذا قالوا؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. لماذا فرقنا بين التمر وبين اللحم؟ قلنا هنا: ما دام الوزن واحدا فهو جائز في اللحم، وإن كان أحدهما طريا والآخر يابسا. أيوة أحسنت، لأن هذا موزون وقد اتحدا في الوزن. أما التمر بالتمر فإن وحدة القياس لهما ماذا؟ الكيل. فإذا كلنا التمر وهو رطب ثم أزلناه وأتينا بالتمر وهو جاف، فهنا نعم، فسيحصل هنا مفاضلة حتى وإن تساويا الآن، فمصيرهما إلى التفاضل، بخلاف اللحم الجاف واللحم الطري فقد اتحدا في الوزن ولن يتغير الوزن، هو وزنهما الآن وبعد آن. وضحت لك المسألة؟ إذن الخلاصة أن اللحم المجفف بلحم من نفس الجنس طري جائز بشرطين: التماثل والتقابض. لكن تمر برطب لا يجوز إلا على وجه العرية، وسيأتي معنا ذلك في نهاية المبحث إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. أما إذا كان من غير جنسه فلا بأس. ما الدليل؟ قالوا: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا الحديث عند الحاكم وله شاهد عند البيهقي من حديث سمرة رضي الله عنه وأرضاه، ويصح جمع من العلماء هذا الحديث. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم قد بادل البعير بالبعيرين والاثنين بالثلاثة، قلنا قصد هناك الركوب، وهنا قصد في المنع ما كان للحمه، والله أعلم. أيضا يقال هنا القاعدة التي ذكرناها سابقا نذكرها هنا، ولأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. والحمل ربوي لأنه موزون عند الحنابلة، ولأنه موزون مطعوم عند شيخ الإسلام، فهو ربا عندهما جميعا، وما الربوي عندهما جميعا، فلا بد عند مبادلته بجنسه من الشرطين وهما التماثل والتقابض. هذه كلها إخوة أمثلة على القواعد السابقة، إلى الآن ما خرجنا عن القواعد السابقة، كلها صارت فروعا وأمثلة لما سبقنا به. قال رحمه الله: ويصح بغير جنسه، يعني أن تبادل لحم غنم ببقرة، أو لحم بقرة بشاة ونحو ذلك لاختلاف الجنس. إيه نعم، لأن البيع مبادلة مال بمال، نعم، هو ضابط البيع. أحسنت. قال رحمه الله: ولا يجوز بيع حب بدقيقه. ولا يجوز بيع حب بدقيقه، يعني أيوة، يعني الآن إذا بادلنا حب البر بدقيق البر تجيزون هذا ولا تمنعون؟ لماذا تمنعون؟ نعم أيوة، لتعذر التساوي، لأنه من نفس الجنس والتساوي متعذر، إذا نمنع هذه المعاملة نمنعها. لماذا؟ لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولا سويقه، أيضا لا يجوز أن تبادل سويق ذلك الحب، أن تبادل الحب بسويقه. طبعا السويق هو أن يحول إلى دقيق ثم يوضع عليه سمن أو زيت أو ما شابه ذلك فيتحول إلى سويق، وهذه أكلة كانت تؤكل عند المكيين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكلها وهو الصحابة، هي أكلة السويق، عبارة عن دقيق وتضيف عليه زيت وماء ونحو ذلك وتمسه شيء من النار ثم تأكله. لا، المعصوب فيه موز وفيه عسل، يختلف، المعصوب هو المرسى نفس، لكن السويق نعم، السويق هو عبارة عن دقيق وتضع عليه شيء من الزيت، وبعد طبعا بعد أن تجعل الدقيق على النار أو الحب قبل ذلك على النار ثم تدقه وتجعله دقيقا وتجعل عليه زيتا أو سمنا وتلته ويسمى سويقا. نعم العصيد، أحسنت، العصيد، نعم العصيد هو السويق، العصيد هو السويق. وكان يعني المسلمون وغيرهم في زمن النبوة يتزودون به في أسفارهم، وحتى إن بعض الغزوات المشركون حتى يتخففوا مما قد جمعوه من الطعام والمسلمون يطلبونهم كانوا يتخففون من ماذا؟ من السويق هذا معهم في إبلهم، والإبل ثقلت أن تجري فكانوا يخرجونها من الإبل ويرمونها والمسلمون يغنمونها. فالمقصود أن السويق لا يجوز بحبه، يعني حب مع سويق ما يجوز. لماذا لا تجيزون حب البر بسويق البر أو حب الذرة بسويق الذرة؟ لأن التفاضل لأن التماثل متعذر، من نفس الجنس والتماثل متعذر فلا يجوز. ولا نيئه بمطبوخه كذلك، ولا نيئه بمطبوخه. فإذا كان عندك مثلا حبا نيئا وحب مطبوخ، مثل حنطة وعندك هريس، أو عندك خبز وعندك حبات بر، عندك خبز بر وحبات بر، أو خبز من دقيق يسمونه من قمح وعندك قمح، هل يجوز؟ لا يجوز عند علماء المذهب. لماذا؟ نعم، لأن العلم، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طبعا بعض هذه المسائل يجيزها بعض العلماء بناء على أنه دخلته صنعة إنسان فتحول إلى شيء آخر فلم يعد مالا ربويا. يعني يرى شيخ الإسلام مثلا أن الخبز ليس مالا ربويا لأنه لم يعد مكيلا، لأنه لم يعد مكيلا، ومن ثم هو ليس مالا ربويا أصلا، فأجاز مثل هذا. لكن نحن سنجري على المذهب حتى نضبط قواعد المذهب في هذه المسائل. قال: وأصله بعصيره. كذلك لا يجوز أن تبادل أصل الشيء بعصيره، يعني عندك تمر وعصير تمر، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا بد من التماثل، إذ هما من نفس الجنس وهما مالان ربويان، والتماثل هنا متعذر، التماثل هنا متعذر قبل أن يعصره. نقول أجل البيع قبل العصر، يعني خذ منه التمر وأعطيه التمر قبل أن يعصر، ثم قل له اعصر التمر الآن. أما إذا بدلته بعد العصر فلا، لأنه قد يذهب بعضه نعم ويتغير، وقد يعصر بالنوى وقد يعصر بلا نوى، فعندما يزيل النوى يختلف الآن. فلذلك السلامة أن يقال لا يجوز بيع أصله بعصيره. طيب إيش رأيكم شمام مع عصير شمام، تجيزون هذا ولا تمنعونه؟ شمام، حبة شمام مع عصير شمام، يجوز هذه المبادرة؟ ها؟ تجوز. لماذا؟ لأنها ليست مالا ربويا، الشمام ليس مالا ربويا. هل هو مكيل؟ هل هو موزون؟ خلاص ليس مالا ربويا. هذا هو الضابط في أموال ربوية عند الحنابلة، إذا كان ليس موزونا ولا مكيلا فليس مالا ربويا. والشمام معدود، كل الفواكه معدودة إلا طبعا التمر والزبيب والعنب، فهذه مكيلات، والزيتون أيضا هذا مكيل. قال رحمه الله: ورطبه بيابسه، أيضا الرطب قبل ذلك، وخالصه بمشوبه. لو باع الآن قمحا خالصا بقمح مشوب، كيف مشوب؟ لأن عندي كيس كله قمح وأنت عندك كيس قمح ودخن، وقلت لي هذا كيس عبارة عن 10 أصواع وأنت كيسك 10 أصواع، يلا بادلني، هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد حصل تفاضل. أيوه. والمماثلة الآن متعذرة لأنه مخلوط بغيره، مشوب يعني مخلوط بغيره. من المسائل المعاصرة على هذا يمكن أن نجريها على قواعد المذهب: الذهب إخوة عيارات، عندكم عيار 21 وعندكم عيار 24 وعندكم عيار 18 وعندكم عيار 13 و10 إلى آخره. أولا، ما معنى اختلاف عيارات الذهب؟ ذهب مغشوش أو ذهب مشوب بغيره يسمى مغشوشا عند الفقهاء، وهذا الغش ليس محرما كما مر معنا، ويسمى أيضا مشوبا، هذا ذهب مشوب بغيره. فإذا كان عيار الذهب 24 فهذا ذهب صاف تقريبا، يعني نسبة الصفاء فيه 99.9 ونسبة أيضا، يعني هو تقريبا صاف. أما عيار 21 فهنا قد اختلط بنحاس، عيار 18 اختلط بنحاس أكثر، عيار 10 اختلط بنحاس أكثر وأكثر، فالنحاس فيه أكثر من ماذا؟ من الذهب. عيار 12 نصفه نحاس ونصفه ذهب، وهذا له أثر في مسألتين: في مسألة الزكاة أعني في النصاب، وفي مسألة في أبواب الربا في مبادرة الذهب بجنسه. فالآن ما رأيك لو أبادلك عيار 21 كيلو تعطيني عيار 21 عيار 18 كيلو؟ ها الآن جهلنا التماثل، بل نقول علمنا التفاضل، لأن نسبة الذهب هنا أكثر من هنا، يعني الذهب هنا أكثر من هنا يقين، فهذا لا يحل على قواعد المذهب، لأنهم قالوا هنا وخالصه بمشوبه. واضح يا جماعة؟ إذن الآن عيار 21 مع عيار 24 لا يصلح أن تبادلهما معا. طيب ما السبيل إلى أن آخذ ما عندك وتأخذ ما عندي؟ أبيع وأقبض الدراهم ثم أشتري بالدراهم كما هو نعم كما هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: بيع الجمعة بالدراهم، يعني بيع التمر هذا الرخيص المخلوط يعني عبارة عن مجموعة من التمور، بيعها بدراهم واقبض الدراهم واشتري بالدراهم جنيبا يعني تمرا جيدا. وكذلك هنا بيع ذهبك القديم أو ذهبك أبو واحد عيار 21 ثم اقبض الدراهم واشتري ذهبا عيار 24 وهكذا. قال رحمه الله: ورطبه بيابسه، وهذا ظاهر جدا في التمر، فعندك الرطب هذا مثال الرطب، واليابس التمر الذي قد جفف، التمر الذي يأتينا مجففا في أكياس هذا تمر، والرطب المعروف. فلا يجوز صاع من رطب بصاع من تمر، مع أنهما قد اتحدا في الكيل، لكن نقول اتحادهما هذا اتحاد غير دقيق، لأن الرطب إذا جف صار أقل من صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مآل الرطب عندما يجف، نظر إلى مآل الرطب عندما يجف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أينقص إذا يبس؟ يعني رطب؟ قالوا: نعم. فقال: لا إذن، أو نهى عن ذلك. قال رحمه الله: ويجوز. بعد أن ذكر ما لا يجوز عقب بما يجوز، فقال: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. يعني دقيق بر بدقيق بر يجوز، بشرط أن يستويا في النعومة، يعني في الدقة. شوف كيف دقة الفقهاء أيضا، بمعنى إذا حطيت هذا القمح في العصارة أو الفحاجة هذه أو الآلة على درجة ثلاثة، وحطيت الثاني على درجة ثلاثة وبدلت صاعا بصاع جائز، لكن حطيت على درجة ثلاثة وحطيت على درجة واحد فهنا لا يجوز لاختلافهما في النعومة، لأن اختلافهما في النعومة يفضي إلى اختلافهما في الكيل، لكن اتحادهما في النعومة مع اتحادهما كيلا يدل على أنهما متساويان. قال رحمه الله: ومطبوخه بمطبوخه. مطبوخه بمطبوخه أيضا يجوز عند علماء المذهب، ومثله أيضا سويقه بسويقه. نعم تفضل. لا، إذا استوي في النعومة ثم استوي في الكيل. نعم. لا، لا بد أن يستوي جميعا. جميع لا يضر، المهم أن يتحد في الكيل. يعني عندك قمح صغير وقمح كبير ولكن اتحد في الكيل، هذا مد وهذا مد، هذا جائز بالإجماع. لا، ليس مثلها، لأنها إذا دقت وتحولت إلى دقيق واختلف النوعان في النعومة فهذا يدل على أن أحدهما في الأصل كان أكثر من الآخر، فلا بد أن يتحدا كيلا ونعومة، والله أعلم. قال رحمه الله: مطبوخه بمطبوخه ومثله سويقه بسويقه. قال أيضا: وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. كذلك خبز بخبز لا بأس إذا استويا في النشاف واستويا في الكيل أيضا، سواء كان رطبين أو كان ناشفين، المهم أن يستويا في النشاف. قال رحمه الله: وعصيره بعصيره. كذلك مثلا زيت زيتون بزيت زيتون، عصير مثلا التمر بعصير التمر، زيت سمسم بزيت سمسم، بشرط أن يتماثلا. نعم، لا بد أن يستويا. في الكيل كانت متساوية، يعني تقصد على كل حال اشترط العلماء أن يستويا في النشاف، بمعنى أنهما مستويان في الحجم ومستويان في النشاف. أما لو استويا في الحجم أو في الكيل وكان أحدهما رطبا والآخر ناشفا، لا، لأن الرطب إذا نشف صار أقل منه كيلا اللي هو حجما، وهكذا. هذا كله على القول بأن الخبز ما زال مالا ربويا، وإلا شيخ الإسلام يرى أن الخبز قد صار مالا غير ربوي لأنه قد دخلته الصنعة وتحول من كونه مكيلا، هو يقول أن الخبز لا يكال حينئذ. نعم، لكن علماء المذهب نظروا إلى الأصل وقالوا أصل الخبز مكيل، فلا بد أن يستوي في أصل الكيل ثم يستوي في النشاف بعد ذلك. نعم تفضل. التفاح والبرتقال ليسا مالين ربويين أصلا. نعم، لأنه معدودات، لأنها معدودات. لا ما يضر هذا، والقصد على المذهب هو على المذهب الخشب موزون طبعا، فعلى المذهب الموزون مع الموزون. إذا كان كلاهما من نفس الجنس فنجري عليه الشروط ما دامتا موزونتين، لكن الصواب في المال الربوي كما تقدم لا بد أن يكون كل منهما مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما. نعم، وإنما هذه الفروع على المذهب. هذا ابن القيم يرجح رأي المالكية، فيرى أنه لا بد من أن يكون مقتاتا، وأما شيخ الإسلام فله رأي آخر، وهنا اختلف رأي شيخ الإسلام عن تلميذه ابن القيم، فلكل رأي. لكن من جنس واحد، لكن كله كمبودي، كله خشب كمبودي. نعم، إذا اعتبرنا الخشب موزونا فعند الحنابلة يكون مالا ربويا. نعم، والله أعلم. عن طريق، لا يا شيخ، مبادرة المال بمال على وجه العوض، ولهذا قال في الأخير في التعريف آخر التعريف غير ربا وقرض. لكن أنا مثلا أهديك شيئا وليست هدية ثواب، يعني ليست هدية أريد منها ردا منك، وإنما هي هدية لله ولمحبتي لك، ثم أنت أهديتني بعد ذلك، هذا لا بأس به، سواء كان متفاضلين وكان مالين ربويين أم لا، لأنه لم يأتي على وجه البيع. أما الهدية، هدية الثواب، كأن يهدي الإنسان إلى أميره مثلا هدية، فغالبا ما يهدي الإنسان إلى أميره هدية يقصد منها الثواب، فلا يحل أن يعطيه من نفس الجنس ما كان مالا ربويا إلا بشرطين: التماثل والتقابض. هذه إشكالية الآن، وهذه إن شاء الله تأتي معنا في أحكام الهدايا. أما لو أعطاه الهدية على أنها هدية فهذا لا بأس به، يعني هذا يدخل في التطوعات والتبرعات، والتبرعات بابها واسع. تفضل شيخ. ماذا هذا؟ لا، الشعير منصوص عليه، ولو كان الشعير منصوص عليه ولهذا يبقى، لهذا يبقى. طبعا هذا يذكرنا بالخلاف الذي ذكرناه في الفطرة، تذكرون زكاة الفطر عندما ذكرنا أن الشعير كان كما قال الراوي: وكان الشعير طعامنا يومئذ. الآن الشعير غير مقتات لبني آدم، يعني غالبا ما تأكله الدواب. فمن أهل العلم من قال: ما دام غير مقتات فلا يكون زكاة فطر. فهل هنا مثله؟ ونقول: ما دام الشعير غير الآن مطعوم للآدميين فنخرجه عن كونه مالا ربويا، يظهر لي لا، بل نبقيه للنص عليه، والله أعلم. أما زكاة الفطر فلأن المقصود ما يأكله الناس، فالمقصود ما يأكله الناس، فكان هناك وجه قوي لمن رأى عدم جواز إخراج الشعير كزكاة فطر، لأن المقصود من زكاة الفطر أن يكون طعاما، وإنما كان طعامهم الشعير، وذكرنا هذا يعني بالتفصيل في حينه. أما هنا لا، فالشعير وغيره من الأجناس لا يلزم أن يكون مطعوما. عندك مثلا اللحم، اللحم لا يؤكل وحده، وإنما هو نوع من الأبزار، ومع ذلك يعد مالا ربويا بالإجماع، مع أنه ليس مطعوما كطعام مستقل، وهو يدخل في بقية الأطعمة. نعم. طيب، أنا والله ودي نمضي عشان نتم ثم أفتح المجال، لأن عندنا مسائل كثيرة، لكن خلاص ما دمتم رفعتم أيديكم نأخذ منكم السؤالين. تفضل. أحسنت، هذا سؤال جيد. إذا كان من نفس الجنس فلا يجوز، يعني ما دامت الأكياس مختلفة، والكيس إذا كان هذا الكيس مثل هذا الكيس فهذا كيل، الكيس كيل حجم. فإذا كان كما تفضلتم الكيس يختلف من بلد إلى آخر، وكان من نفس الجنس، كلاهما بر، كلاهما تمر، كلاهما شعير، كلاهما قمح، فلا يجوز، لا بد من استوائهما. نعم، فنقول افرط الكيس. لا، دخلت له مسألة أخرى، مسألة مدة عجوة ودرهم، لو قلنا ادفع شيئا زائدا أو أتي بشيء آخر لا، لكن نقول يفتح الكيس ويجعل هذا الكيس في مقياس آخر، ويجعل ذاك الكيس في نفس المقياس، لا بد أن يستوي. وياك سؤال شيخ. بلا شك. صحيح. صحيح. الحكمة. نعم. أحسنتم. والفرق بين أهل البلد نعم أحسنت. أما السؤال الأول وهو الحكمة من الربا وتحريم الربا، فهذا قد طال فيه كلام العلماء، والحكمة من تحريم ربا النسيئة ظاهر، هو أنه أكل لأموال الناس بالباطل، وهو أيضا يثني التجار عن الاستمرار في تجارتهم واكتفاؤهم بماذا؟ بالربا، لأن الربا لا مشقة فيه، أعطيك ألفا على أن تعطيني 1500 بعد سنة، فسيتحول التجار إلى مرابين، لأن التجارة فيها مشقة وفيها ربح وفيها خسارة، والربا لا خسارة فيه، لأن الربح أو نقول الزيادة مضمونة. فمن الحكم التي تلمسها العلماء هذا، فقالوا فيه أكل لأموال الناس بالباطل، وفيها إيجاد الطبقية في المجتمع، فمآل أحوال أهل الربا أن نوجد طبقتين، فقراء جدا وأغنياء جدا، والشارع لا يريد مثل هذا، يريد أن الأغنياء يعطون أموالهم للفقراء فيحصل توازن في المجتمع. ومن ذلك أيضا أنه سيجعل هؤلاء التجار يكتفون بالربا عن تجارتهم، هذا ما يتعلق بربا النسيئة أو ربا الديون والقروض. يبقى معنا ربا الفضل. يذكر ابن القيم رحمه الله أن ربا الفضل منع سياجا لربا النسيئة، سدا لذريعة ربا النسيئة، فيقول إذا اقتحم الناس ربا الفضل ولم يمنعوا منه تجاسروا على ربا النسيئة، لكن إذا منعوا من ربا الفضل كان ذلك مانعا لهم من أن يرتكبوا ربا النسيئة. والكلام في هذه المسألة يطول. ولو قلنا إننا لا نعرف الحكمة ولا العلة، لا نعرف الحكمة، لقلنا سمعنا وأطعنا. نعم. بقي سؤالكم الثاني وهو ما يتعلق بالمطعوم والمقتات. المطعوم يدخل فيه ما كان مما يطعم وليس أكلا مستقلا كالملح، فالملح مطعوم لكنه ليس مقتاتا، ولهذا مما نازع بعض المحققين فيه قول المالكية عندما عللوا بالاقتيات ورجحوا ابن القيم إلى آخره، قالوا الملح مثلا هو مطعوم لكنه ليس مقتاتا، يعني أنه لا يعد قوتا، لا يستطيع الناس أن يعتمدوا عليه كأكل مستقل، بخلاف مثلا البر فهو مطعوم ومقتات. هذا الفرق بين المطعوم والمقتات، والله أعلم. ماذا يقاس؟ البهارات بلا شك، البهارات إذا كانت مكيلة ومطعومة تقاس، هم ذكروا هذا، نصوا على بقية الأبزار مثل الكمون وما نسميه نحن الفرص، هذه الأشياء كلها تقاس على الملح فتكون مكيلة ومدخرة، مكيلة ومطعومة، فلا يحل مبادلتها بجنسها إلا بالشرطين المتقدمين وهما التماثل والتقابض. قال رحمه الله تعالى ورطبه برطبه، فالرطب بالرطب جائز بشرط أن يكونا متماثلين. ثم قال رحمه الله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذه مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، لكن قبل أن نأتي عليها وعدتكم أن أتحدث عن المزابنة والمحاقلة والعراية وما يتعلق بها. باختصار المزابنة بيع ماذا؟ بيع الرطب على رؤوس النخل بالنخل، هذه المزابنة. والمحاقلة بيع الحب بعد أن يشتد في سنبله بحب من جنسه. المزابنة بيع الرطب على رؤوس النخل بالنخل، أو نقول بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر أو برطب آخر. والسبب في المنع من ذلك أنه لا يحصل ماذا؟ تماثل، في جهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. والمحاقلة مثله، بيع الحب على بيع الحب في سنبله بحب آخر من جنسه، هذا لا يجوز، هذا يسمى محاقلة. لماذا لا يجوز؟ لأنه ربا فضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كذلك بيع العنب على شجرة بعنب، كذلك هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا نجهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كذلك بيع الزيتون في أغصانه بزيتون آخر هذا لا يجوز. هذه كلها لا تجوز لأنها يتحقق فيها ربا الفضل، فهي مكيلة وقد بودلت بجنسها من غير النظر إلى التماثل، فهذا حرام. إلا أن الشريعة السمحة استثنت شيئا وهو العرايا. العرايا أو إن شئت فقل العرية، فأصل التسمية أن العرية ما خرج عن الجملة أو ما خرج عن شبيهه ونظيره ومساويه في الظاهر فيسمى عرية. فالعراية خرجت عن أصلها، وقد رخص فيها الشارع. ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن زيد بن ثابت قال رخص، أن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية. إذن زيد بن ثابت يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراية أن تباع بخرصها كيلا، أن تباع بخرصها كيلا. فما هي العراية؟ العراية هو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بشروط معتبرة، إذا ما توفرت هذه الشروط فنعود إلى المزابنة. وهذه الشروط قد اتفق العلماء على بعضها واختلفوا في بعضها، لكن أنا أذكر ما ذكره علماء الحنابلة من هذه الشروط. ذكروا من الشروط أن يكون أن تكون هذه المبادلة فيما كان دون خمسة أوسق، دون خمسة أوسق. والوسق كم صاع يا أخوة؟ 60 صاعا. يعني كم صاع الآن؟ أكثر الآن عندك الآن 5 أوسق، نبغى دونها 5 أوسق، اضربها في 60 يعني 300 صاع. 300 صاع لو حولناها إلى كيلوات، نعم إذا اعتبرنا أن الصاع كيلواني و40 جراما هيكون 612، وإذا اعتبرنا أن الصاع 3 كيلو هيكون أكثر، هيكون 900 كيلو وهكذا. لكن عندما مررنا بالزكاة قلنا 612 لسد حاجة الفقير، للنظر لحاجة الفقير. طيب على كل حال، الشرط الأول أن يكون دون 5 أوسق، فقد ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، والحديث في البخاري. والشك هنا من الراوي، قال فيما دون 5 أوسق أو 5 أوسق، والاحتياط أن نقول فيما دون 5 أوسق. وعلى هذا إذا أردت أن أبادلك رطبا على النخل وأنت عندك تمر، عندك كراتين تمر الآن، فالشرط الأول أن يكون هذا التمر لا يصل إلى 5 أوسق، وأيضا هذا الرطب يقدر أهل الخبرة ويقولون لا يصل إلى 5 أوسق. الشرط الثاني الحاجة، لا بد أن يكون هناك حاجة. وأصلا السبب في حل العراية والترخيص فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتفكه من لا رطب عنده مع بقية إخوانه المسلمين، لأن الناس ينقسمون قسمين، وناس عندهم رطب عندهم نخل ففي الموسم يتفكهون، وغيرهم عنده تمر مكنوز ما عنده رطب، فكان من المناسب أن يرخص صلى الله عليه وسلم لهم، فأذن لهم بأن يأتوا بتمورهم، يأتي مثلا 10 أصواع، صح كذا يجوز 10 أصواع إلا يجوز، والإشكال 5 أوسق. يأتي مثلا 10 أصواع ويبادلها برطب، آتي أنا 10 أصواع من التمر المجفف وأقول للشيخ أعطني من عندك من على رؤوس النخل 10 أصواع من الرطب، يعني توقعون أنه 10 أصواع إذا جف. يأتي أهل الخبرة ويقولون هذا الذي على رؤوس النخل إذا جف هيصير تمر 10 أصواع، يتوقعون ويخرصون. نعم إذا جف وليس على حاله الآن، أينقص الرطب إذا جف؟ قال فلا، إذن فالعبرة بما حاله بعد الجفاف. أنهي الشروط وأعود إن شاء الله. طيب إذن الشرط الثاني أن يكون هناك حاجة، حاجة التفكه. طيب لو كان عندك فلوس هل تجوز العراية؟ عندي فلوس أستطيع أن أشتري بها رطبا، يجوز؟ لا يجوز. عندي شيء آخر غير التمر أستطيع أن أبادله برطب، عندي شعير في البيت وصاحب الرطب يقبل مني أن أعطيه الشعير ويعطيني الرطب، هل يجوز أن أعطيه التمر ويعطيني الرطب؟ لا يجوز، أن الحاجة غير قائمة. تقوم الحاجة عندما لا يجد ذلك الفقير إلا التمر ليبادله برطب يتفكه به. أما عنده شعير، عنده فلوس نقود، عنده أي شيء آخر يستطيع أن يبادل فلا يجوز. لا إشكال بمال، بمال لا إشكال، سواء على النخل أو بعد أن يقطعه ما دام قد بدأ صلاحه، ما عندنا إشكال، لا إشكال أبدا. هو الإشكال أنه تمر برطب، يعني من نفس الجنس، فمنع لأجل هذا أنه من نفس الجنس. طيب، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا، فدل على وجود الحاجة. الشرط الثالث هو أن يأكلها رطبا وأن لا يبقيها حتى تتحول إلى تمر. لو كان في نيته أن يأخذ هذه الرطبات ويكنزها عنده حتى تتحول إلى تمر لا يجوز، لأنه نافى الحاجة، نافى الحاجة التي ذكرناها سابقا، وإنما هو يريد التفكه فيأكلها رطبا، فيأكلها رطبا. الشرط الرابع يشترط التقابض، لا بد أن يحصل التقابض، الآن تعطيه التمر ويعطيك الرطب التي على رؤوس النخل. الشرط الخامس أن يتساوي خرصا، يعني يأتي أهل الخبرة ويقولون هذه الرطبات الموجودة على النخل لو جفت صارت مثل الذي عندك تقريبا. انظر كيف التشديد الآن عند الفقهاء من خلال النصوص الشرعية في هذه المسألة. فمسألة العراية ليست جائزة هكذا على حالها، وإن فقد شرط عادت العرية إلى أن تكون إيش؟ مزابنة أو محاقلة إلى آخره. طيب، هل العراية خاصة بالرطب مع التمر، ولا ممكن نوسع الدائرة ونقول زبيب مع عنب، ونقول مثلا نعم مثلا خضير مع حبة، نعم حب مع خضير، هل نوسع الدائرة ولا نقيد فقط بالتمر مع الرطب؟ نعم. أما الحنابلة فضيقوا وقالوا هذا خاص في التمر مع الرطب، هذا مذهبنا، قالوا العراية فقط في التمر مع الرطب. لو جيت مثلا قلت لك أنا أريد أن أتفكه بالزبيب الذي عندك وأنا عندي عنب، فنفس الشروط، أقل من 5 أوسق وحاجة وتقابض وخرص، أريد أن أكلها رطبا إلى آخره، قالوا لا خاص هذا بالتمر مع الرطب، لأنه هذا ترخيص والرخص لا يقاس عليها. ومن أهل العلم النظر إلى المعنى الذي لأجله حل النبي صلى الله عليه وسلم العرايا، فقال هو موجود أيضا في العنب وموجود في غيره مما هو مما فيه رطب ويابس، ولذلك المالكية وسعوا فقالوا العنب مع الزبيب مثل التمر مع الرطب، ولعل هذا هو الأقرب، والله أعلم، لعل الأقرب مذهب المالكية وهو الجواز. إن أحسنتم، ما خرج على القياس فغيره عليه لا ينقاس، أو أن الرخص لا يقاس عليها، لكن هم قالوا ليس من باب القياس، وإنما نظرنا إلى المعنى الذي لأجله أبيح ذلك، يعني كأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول يجوز بيع اليابس بالرطب من المالين الربويين من نفس الجنس بالشروط المعتبرة الآتية، ولم يقصد فقط التمر مع الرطب، والله أعلم. تفضل. أيوة، هذه التتمة هل هي من الراوي ذاته؟ ثم إن كانت من الراوي هل قصد ولم يرخص في غير ذلك، يعني في غير التمر مع الرطب، ولا في غير ما اتفقت فيه هذه الشروط؟ فإن نظرنا أنه لم يرخص في غير ذلك، يعني فقط التمر مع الرطب، منعنا وهكذا. وهذا كله ما تفضلتم به من القاعدة ذكر الشيخ، وما تفضلتم به من زيادة هذه الرواية، كله تعضد مذهب الحنابلة من أن المنع يبقى على ما عدا الرطب مع التمر. تفضل الشيخ. نعم صحيح، ولم يرخص غير ذلك، نعم، هذا متمسك الحنابلة في هذه المسألة. إلا بلى اشترط، ذكرناه، قلنا أن يكون مثلها خرصا، نعم لابد أن يكون مثلها خرصا. قال رحمه الله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. هذه مسألة كبيرة جدا، واسمها مسألة مد عجوة، أو مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مسألة مدي عجوة و أو مسألة مد عجوة ودرهم بمدي عجوة. مسألة مد عجوة، المد هو ما اجتمع بين الكفين، عجوة نوع من التمر مشهور في يثرب في المدينة النبوية. وصورة هذه المسألة مسألة مد عجوة أن تبادل ربويا بجنسه، مثل ماذا؟ تمر مع تمر، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، أعطيك تمر ودرهم وتعطيني درهمين، أو أعطيك صاعا من تمر ودرهم وتعطيني صاعين من تمر. هذا ضابط إيش؟ مسألة مد عجوة. نعم، مال ربوي يقابله مال ربوي من جنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه. واضح يا جماعة؟ يعني الآن صاع تمر ودرهم، وهنا صاعين تمر، أين المال الربوي الذي قابلناه بجنسه؟ التمر، لكنه مختلف طبعا، ومع أحدهما من غير جنسه وهو الدراهم. وهذا مثله تماما ما يفعله بعض أبنائنا عندما يشترون مثلا هذا المنتج، سواء كان بطاط أو حلوى أو نحو ذلك، بحجة أن داخله ريال، يشتريه بريال أو يشتريه بريالين أو ما شابه ذلك. الريال مال ربوي، والريال الآخر اللي في البطاط مال ربوي، ومع الآخر من غير جنسه، هي مسألة مد عجوة. وزادت مسألة أبنائنا شيء أشد، وهو ماذا؟ وهو أنه قد دخل على شيء، على شراء شيء معلوم وآخر مجهول، قد يكون ريالا وقد يكون نصف ريال وقد يكون خمسة وقد لا يكون شيئا، فاجتمع في هذه المسألة الأمران معا. طيب، إذا الآن مسألة مد عجوة أريد أن أصورها تصويرا جيدا حتى ننتقل إلى الاستدلال. الآن عندك مال ربوي، عندك مال ربوي من نفس الجنس، تمر مع تمر، عنب مع عنب، زيتون مع زيتون، ريال مع ريال، دراهم مع دراهم، ومع واحد مع أحدهما شيء آخر، درهم مع درهمين، وهنا مع الدرهم هذا صاع تمر. هذا لا يجوز ولا يجوز؟ ننظر فيه الآن. قال ولا يباع، يعني لا يجوز أن تبيع مالا ربويا بجنسه ومع هذا المال الربوي شيء من غير جنسه، أو معهما جميعا من غير جنسه. صورنا المسألة الآن، نأتي للاستدلال. ما دليلكم يا علماء المذهب على هذا؟ قالوا دليلنا حديث القلادة. وما حديث القلادة؟ حديث القلادة هو حديث فضالة بن عبيد الذي رواه عنه حنش الصنعاني رحمه الله. فضالة بن عبيد رضي الله عنه أحد الصحابة الكرام، شارك في معركة خيبر، قال فطارت لي قلادة، وفي بعض الألفاظ اشتريت يوم خيبر قلادة. هذه القلادة اشتراها باثني عشر دينارا. الدنانير ما أصلها؟ ذهب. والقلادة قال فيها ذهب وخرز. إذا الآن المبادلة تمت بين ماذا؟ الكفة الأولى فيها ذهب وخرز، عقد من ذهب وخرز قلادة. الكفة الثانية ماذا فيها؟ ذهب وهو الدنانير. صار عندنا ذهب يقابل ذهب، مال ربوي يقابل مال ربوي من جنسه، ومع أحدهما من غير جنسه، يعني في القلادة شيء غير الذهب وهو الخرز، يعني وهو نوع من الأحجار الكريمة. يقول فضال بن عبيد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل أو حتى تفصل، يعني ما يجوز هذه البيعة التي فعلتها يا فضال بن عبيد، سواء كنت أنت البائع أو المشتري على اختلاف الروايات، يعني لا يجوز أن تبادل عقدا أو قلادة فيها ذهب وخرز بذهب. لماذا؟ هذه ظاهرة من القواعد المتقدمة، لأن الذهب مال ربوي، وهل تساوى الذهب هذا مع الذهب هذا؟ هل تساويا؟ لم يتساويا، ومن ثم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ولم يتساويا فلا يجوز. طيب لو تساويا لو تساويا ومع أحدهما أيضا من غيرهما أيضا يرى علماء المذهب عدم الجواز حتى لو تساويا. لماذا؟ لأنهما في حكم ما لم يتساويا لوجود غير ذلك المال الربوي معه. هذا مفاد حديث فضالة ابن عبيد. إذا فهم الحنابلة من حديث فضالة أنه إذا كان عندك مال ربوي ومال ربوي من نفس الجنس ومع أحدهما من جنس آخر هذه المبادلة لا تجوز حتى لو تساوي. لماذا؟ لحديث فضالة بن عبيد. يشكل على هذا حديث آخر وهو ما سميناه بحديث العبد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى عبدا أو من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع أو المشتري. عندنا الآن حديث العبد، صوروه معي. عندك عبد ومعه مال، اشتريناه بإيش؟ بمال. نفرض أن هذا العبد عنده ذهب، مع هذا العبد ذهب أو معه فضة، معه خاتم فضة أو معه حزام من فضة إلى آخره، وأنت اشتريته بدراهم فضية، صار عندك مال ربوي ومال ربوي ومع أحدهما من غير جنسه، يجوز ولا ما يجوز؟ جاز هنا ومنع هناك. فكيف الجمع بين الحديثين، بين حديث القلادة وبين حديث العبد؟ أيوة جميل، هذا من أفضل ما قيل. قيل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. في حديث القلادة قصد الذهب فمنعت البيعة، وفي حديث العبد قصد العبد نعم، وكانت هذه الأموال تبع فجاز ذلك. كمن يشتري بيتا وقد دهنت بعض أسقفه بالذهب واشتريته بدنانير ذهبية، ما حكم ذلك؟ هل تبع؟ يجوز تبع ما لا يجوز استقلالا، مع أنه مال ربوي ومال ربوي ومعه من غير جنسه، لكنه جاز. أما لو قصد الذهب وكان كثيرا مقصودا فنمنع حينئذ. نعم، هذه مرت معنا سابقا في أحكام المسابقات، يعني لو اشتريت شيئا ومع الآخر قسيمة، فهذه إذا كانت القسيمة شيئا مؤكدا، يعني يقول لك اشتري بمئة ونعطيك قسيمة بخمسين وشيء مؤكد، فهنا الجائزة معلومة سلفا، فأنت اشتريت هذين الأمرين، ثم القسيمة ليست نقدا، أنت ما تستطيع تستبدل القسيمة بنقد، وإنما القسيمة تستطيع أن تستبدلها بسلعة، فلا بأس إن شاء الله تعالى. بس دعونا في هذا يا إخوان، الآن ما زلنا احنا في المسألة، فأود بس أنتهي من المسألة ونعود. طيب، الآن استدل علماء المذهب بحديث القلادة وأول حديث العبد على القصد والتبعية، قالوا حديث القلادة قصد الذهب. يشكل على هذا أنه في بعض الروايات قيل لفضالة: ماذا أردت؟ قال: إنما أردت الحجارة. ماذا أقصد بالحجارة؟ الخرز. فهذا يكون هذا الجمع يعني سيشكل علينا الجمع. هناك جمع آخر من أهل العلم، من قال ليس النظر إلى القصد وإنما النظر إلى التبعية، فالشيء قد يكون تابعا ولو كان مقصودا، مثل أن تشتري ناقة بحمل. أنا أعرف أن فلانا من أقاربي سيعطيني الناقة من غير حمل بسعر زهيد، أنا ما أريد الناقة، أريد ماذا؟ الحمل، نظرا لأنه قد طرقها مثلا فحل أصيل مثلا، وهذا يكثر في الخيول، فأنا أريد الخيل وأريد أيضا الحمل، وهذا لا بأس أن أشتري ذلك الخيل تلك الفرس بحملها بنقد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، مع أني قاصد ذلك الحمل. قالوا لأنه تابع، فليست العبرة بقضية القصد بل العبرة بالتبعية، بالتبعية. إذا من العلماء من حمل على القصد ومن العلماء من حمل على التبعية. وعلى كل حال فهذا من أفضل ما ذكره العلماء من الجمع، أنه في حديث القلادة قصد الذهب وضعف رواية إنما أردت الحجارة، وهنا قصد العبد والمال جاء تبعا. شيخ الإسلام وقبله الحنفية لهم نظر جيد أيضا في هذه المسألة، قالوا إنما منع النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مد عجوة عندما علم عليه الصلاة والسلام أن الذهب المنفرد مساوي أو أكثر من الذهب ماذا؟ نعم لا، الذهب المنفرد اللي هو الدنانير أكثر من الذهب المشترك مع الخرز، فيصير حينئذ قد تحقق من وجود الفضل فلا يجوز. أما لو كان الذهب المنفرد ماذا قلت أنا أكثر؟ لا أعيد، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن الذهب المنفرد أقل من الذهب المقترن بالخرز. ركزوا معي يا أخوة في هذا، هذا التخريج تخريج الحنفية، وشيخ الإسلام على هذا وانتصر له أي من انتصر. يقول يا جماعة اقرأوا حديث فضالة بجميع رواياته، جاء في بعض الروايات أن فضالة قال ففصلتها، فصل الذهب، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني لقي في القلادة هذه أكثر من 12 دينار، والثمن كم؟ 12 دينار، فصار دنانير ذهبية بدنانير ذهبية أكثر منها، وهذا هو الربا. يقول الشيخ الإسلام أما إذا كان المنفرد أكثر من المقترن بالخرز فهو جائز. لماذا؟ لأنه جعل ذهبا يقابل ذهبا وما زاد جعله مقابلا للخرز. فعلى هذا ما حكم درهم وصاع من تمر بدرهمين؟ على رأي الحنفية جائز، قالوا الدرهم يقابل درهما والصاع يقابل الدرهم الآخر، ولكن قالوا بشرط ألا يكون حيلة على الربا. ما يجي واحد يقول لك خذ هذه 1000 دينار مع كيسها واعطني 1300 دينار، طيب و300 دينار قال مقابل كيس، هذا لا شك أنه حيلة على الربا. لكن هنا قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع من القلادة التي فيها ذهب وخرز لأن الذهب المنفرد أقل من الذهب المقترن، أما إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المقترن فإنه يجوز. وعلى هذا فنقول مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين هذا مما ذهب جمهور العلماء إلى منعه، ومنهم الحنابلة، وأجاز الحنفية هذه المسألة بشرطين أو بشرط واحد، وهو أن يكون الذهب أو المال الربوي المنفرد أكثر من المال الربوي المقترن بغيره. وشيخ الإسلام أضاف شرطا ثانيا وهو ألا يكون حيلة على الربا. طيب اللي عنده سؤال في مسألة مد عجوة مسألة تفضل. طبعا إذا كان مقصودهم ما داخل هذه السلعة فلا يحل، لأنه يكونوا قد اشتروا الاثنين معا، اشتروا معلوما ومجهولا، شراء المجهول لا يجوز، يكون من تفريق الصفقة حينئذ، والله أعلم. صحيح. بدرهمين، نعم. طبعا الجمهور على هذا الحديث، الجماهير احتاطوا وقالوا من أدلتنا هذا الحديث أنه لا يجوز درهم بدرهمين، سواء كان مع الدرهم هذا سلعة ولا ما في سلعة، الحديث عام فلا يجوز. شيخ الإسلام قال إن النبي صلى الله عليه وسلم منع الدرهم بالدرهمين لأنه ربا فضل، لكن إذا حطيت مع الدرهم هذا سلعة أخرى مقصودة أيضا، يعني درهم زائد صاع من تمر بدرهمين، قال الدرهم قابل درهما والصاع من تمر قابل الدرهم الآخر، فما المانع حينئذ؟ هذا رأي الحنفية وشيخ الإسلام. أما الجمهور فقالوا مسألة مد عجوة محرمة حتى ولو كان المال الربوي المنفرد أكثر من المال الربوي المقترن بغيره. نعم. صحيح. شراء الخاتم من ذهب أو القطعة من الذهب وفيها غيرها بنقد لا بأس به، لا إشكال فيه، لكن لو شريت هذا الذهب الذي فيه زرقون بدنانير ذهبية هي مسألة مد عجوة. وضحت لكم يا إخوة؟ فهذا السؤال جميل، لو أننا نشتري بدنانير ذهبية، لكن ما دمنا نشتري بريالات، الريالات جنسها يختلف عن جنس الذهب وإن اتحدا في علة الربا، ف فنشترط التقابض لكن لا نشترط التساوي. فيجوز أن تشتري الخاتم وفيه فص من زركون أو فص من غيره بريالات بشرط التقابض. الله أعلم. تفضل. معلش الشيخ اللي أخرتك. ها. وهي مدعى جوها لا باقي، لأن إحنا الآن هذه أسئلة داخل المسألة، حتى إذا انتهينا من الأسئلة نعود للراجح إن شاء الله. طبعا. سلعة السيف. نعم أي نعم صح، السيف الذي السيف المحلى بالذهب أجاز جمع من الصحابة أن يشترى بدنانير ذهبية، لكن قالوا مثل البيت المطلي بشيء من الذهب، قالوا المقصود هنا السيف والذهب ذاك تبعا له. شيخ الإسلام ترى يستند على هذا، يستند على هذه الأمثلة التي أجازها الصحابة، كأن تكون قبيعة السيف من ذهب وتشتري بدنانير ذهبية، يقول بشرط أن يكون الدنانير الذهبية أكثر وزنا من الذهب الموجود في السيف، ليكون شيء من الذهب من الدنانير يقابل هذا الذهب وما فاض قابل السيف، لكن الجمهور يمنعون بناء على حديث فضالة. لا ليست مثلها، ليست مثلها. أذن الآن؟ أي أسمع. طيب. هذه مسألة قد ذكرناها ونعرف فيها الخلاف، وهو هذه المسألة تشبه مسألة مد عجوة بالنظر للمآل. الشيخ يسأل فيما إذا أتيت بخمسين ريالا واشتريت سلعة بعشرة ريالات، لكن هذا البائع ليس عنده صرف، فقال تأتيني غدا وأعطيك الأربعين ريالا، هل هي مسألة مد عجوة؟ هنا التبادل حصل بين عشرة ريالات وسلعة، أما الأربعون ريال فهذه لا تقابل شيئا، الأربعون ريال المتبقية ما قابلت شيئا، ولذلك يظهر لي والله أعلم الجواز. لماذا؟ لأنها ليست مسألة صرف، ليست مسألة صرف صرفة، وإنما هي مسألة بيع، والصرف تابع، الصرف جاء تابعا، فالقول بالجواز هو المتوجه. أما لو قصد الصرف لا، وإذا لم يقصد الصرف بعض العلماء يقول والأولى والأكمل أن يقول ما تبقى من المال فهو في ذمتك ليقلبها إلى يعني كأنها قرض أو أمانة، وإن كان هذا ليس متحتما ما هو واجب. أما المسألة الأخرى وهي مسألة ما إذا أتى الإنسان وقال أنا أريد أن أصرف هذه الخمسمائة، فقال له الرجال ما أصرف لك إلا تشتري أي حاجة، قال خلاص أشتري علبة ماء، فاشترى ماء بريال، قال وأنا ما عندي صرف الآن، اذهب وأتي غدا أعطيك الباقي. فهنا هذه مسألة صرف، ما يجوز هذا لأنه مسألة صرف. فيظهر لي والله أعلم أنها ليست مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، مختلفة، لأن هنا مبادلة هذا بهذا، هنا ما بادل إلا عشرة بسلعة، الباقي ليس له شيء يقابله. لكنه صرف تابع، وأربعين مع أربعين، وهي مسألة منفصلة ليست مسألة متحدة، يعني ما أعطاها الآن مال ربوي وأعطاه هناك مال ربوي وشيء آخر في نفس الوقت، هذا الذي يظهر. طبعا رأي الجماهير في هذه المسألة هو الأحوط، ورأي شيخ الإسلام وجيه الواقع، رأي شيخ الإسلام له وجاهة، لكن رأي الجماهير هو الأحوط في هذه المسألة. ومن أهل العلم من ضعف أصلا حديث فضالة ابن عبيد لاختلاف الروايات، وقال هذا الحديث مضطرب، فمرة جاء بخرز وذهب، ومرة جاء بخرز من ذهب، ومرة جاء بخرز ذهب، ومرة جاء أن فضالة هو البائع، ومرة جاء أن فضالة هو المشتري، ومرة جاء أن حنشا الصنعاني هو البائع والمشتري، اختلفت الروايات. لكن قال ابن حجر في الفتح والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف في الروايات لا يضعف الحديث، لأنه إنما هو اختلاف في بعض أفراد ما حصل وليس في ذات ما حصل، يعني ذات ما حصل ثابت كما ذكر ابن حجر، وهذا هو الصواب، أن الاضطراب الموجود في الروايات لا يضعف هذا الحديث لأنه لم يعد على الأصل بالإبطال. وعلى كل حال هو حجة من منع مسألة مد عجوة. قال رحمه الله: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. مدام دخلنا في مسألة مد عجوة أذكر لكم مسألة معاصرة، مثل مسألة شراء الأسهم. من أهل العلم من منع شراء الأسهم مطلقا وقال هي مسألة مد عجوة بدرهم، مد عجوة ودرهم بدرهمين. فلماذا؟ قال مسألة شراء الأسهم بالنقود هي مسألة مد عجوة ولا تجوز. أيوه. قال السهم عبارة عن ماذا؟ السهم عبارة عن ماذا؟ أنت عندما تشتري سهما في سابك أو في الإسمنت أو ما شابه ذلك، ماذا تشتري أنت؟ تشتري جزءا مشاعا من تلك الشركة. طيب هذا الجزء ما هو؟ شيء منه نقود، شيء منه ديون، شيء منه منافع، شيء منه أعيان. فأنت اشتريت بهذه النقود نقودا وديونا ومنافع وأعيانا. إذن عندك نقود هنا وفي الجهة المقابلة نقود، ومع تلك النقود غيرها شيء آخر، فهي مسألة مد عجوة ودرهم. وهذا إيراد قوي ترى عند شيخ الإسلام. كيف نجيز عند الحنفية؟ يقول إذا كانت النقود التي دفعتها أكثر من النقود الموجودة في ذلك السهم فهو جائز. وخرج شيخ الإسلام تورط الآن معنا الجمهور كيف يخرجون أنفسهم، ومعلوم أن جمهور المسلمين بل عامتهم اليوم على الأسهم، وعامة الفقهاء على الجواز الآن ما دامت أسهم النقية. كيف أخرجوا أنفسهم من الإشكال؟ أخرجوا أنفسهم من الإشكال إما عن طريق القصد أو عن طريق الأصالة والتبعية. إما أن يقال أنا ما قصدت النقود التي في ذلك السهم، وإنما قصدت ماذا؟ إنما قصدت أن أتملك سهما حتى إذا غلا بعته، وما قصدت حاليا النقد الموجود هناك. هذه واحدة. منهم من قال ننظر إلى الأصالة والتبعية، النقد الموجود في السهم تابع للسهم ولا متبوع؟ تابع للسهم فيجوز. طيب ما المتبوع في شركات الأسهم؟ هذه مسألة كبيرة جدا. والأقرب والله أعلم أن المتبوع هو النشاط، نشاط الشركة هو المتبوع. ولهذا ما حكم أن تشتري سهما من منجم؟ ومنجم ذهب تشتري سهما منه، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا حصل تقابض، لأنه عندنا الريال يختلف عن الذهب في من حيث الجنس وين اتحدها في علة الربا، فلا بد من تقابض. طيب هذا جميل. إذا كان أراد إنسان أن يشتري سهما في شركة صرافة، عندي شركة صرافة أصرف للناس ريالات بدولارات دولارات بينات إلى آخره، جاء واحد قال أريد أدخل معكم في الشركة، قلنا والله إحنا عددنا 10، إذا واحد يريد أن يبيع نصيبه قال واحد أنا أبيع نصيبي، فباع نصيبه ب10 ملايين، أريد أن أدفع 10 ملايين وأدخل معكم في شركة الصرافة، يجوز هذا؟ شركة الصرافة ما المقصود منها؟ النقد. فأنت ستبادل نقدا بنقد، فلا يجوز إلا بشرطين التماثل والتقابض. هنا المسألة تكون منضبطة وقد ترتبت عليها شروطها. أما أسهم في شركة تجارية أو زراعية أو صناعية فهنا ليس المقصود هو النقد الموجود في السهم، وإنما المقصود هو النشاط. ومن ثم يجوز لك أن تشتري سهما في شركة صناعية أو تجارية أو زراعية، ولا تشتري سهما في شركة صرافة. كذلك في المداينات، شركة مداينات يعني جمعنا 10 ملايين من مجموعة من الأفراد واشترينا 100 سيارة وبعناها كلها إلى أجل، ما حكم أن أبيع نصيبي الآن؟ إنما أبيع ماذا؟ أبيع دينا، فلا يجوز أن يباع إلا بشروط بيع الدين. ومن أهل العلم من أجاز بيع الدين لمن هو له، أنا أبيع الدين لمن هو عليه، كأن أطلبك أنا 100 ألف وأردت أنت أن تشتري ديني هذا مني، أنا أسألك 100 ألف قلت لي أبغى أشتري الدين الذي علي 70 ألف حالة، فهذا جمع من العلماء يجيزه لأني بعت الدين على من هو عليه، مقاصة كأنها مقاصة صحيح، ضع وتعجل، لكنها تسمى أيضا بيع دين لمن هو عليه. ومنعوا أن تبيع الدين لغير من هو عليه، ليش ما يجوز؟ أنا أبيع الدين الذي عليك لغيرك، ليش ما يجوز؟ أنا أسألك 100,000. جاءني الشيخ علي قال سأشتري الدين الذي لك على الشيخ عبد السلام 90,000 حالة. قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأنه دفع 90 وسيحصل على 100. طيب وأنا كذلك لما كنت أطلبك 100,000 مؤجلة ودفعت لي 90 فكأني قبضت 90 وأعطيتك 100. نعم. قالوا هذا إبراء إذا كان لمن هو عليه، فلم يقصد هنا مبادلة المال بالمال على وجه البيع، وإنما هو على قصد على وجه الإبراء، وهو على حديث ضع وتعجل، وهو على حديث ضع وتعجل وإن كان فيه ضعف. هذا ما يتعلق بهذه المسائل. فالمسائل القديمة لها فروع كثيرة الآن من الفروع المعاصرة، منها ما أسلفت. وهذه المسألة إخوة طويلة جدا ما ذكرتها، قضية الشراء السهم. والأقرب أن يقال ما تقدم من أني عندما أبادل نقدا بالسهم أنا ما أردت النقد الذي في السهم فيجوز. بل من العلماء من يقول حتى ولو كان النقد الذي في السهم أكثر من النقد الذي دفعته. لماذا؟ لأني لم أقصده فأخذوا بمبدأ القصد، وآخرون أخذوا بمبدأ الأصالة والتبعية وهكذا. وهذا ما يتعلق بهذه المسألة، لعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.